مشكوك فيها فندخلها في العلم. غير مشكوك فيها واضح. هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النقم، هل هذا من رحمته ولا من غضبه وانتقامه؟ الرجل إذا شكر ولده، إذا عمل له ولده عمله ثم أعطاه، مش يدل عليه؟ على الرحمة على رضاه بذلك ولا على غضبه؟ والله ما أعتقد أنك يا ياسر إذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا، نعم، ولا إذا عاندك وعقك تهدي إليه الهدايا. أولى ما في شيء. نعم أحسن الله إليكم. ذكرنا حين بينا المستحيل بذاته قلنا كخلق الله مثله. نعم كل شيء التمثيل بهذا المثال يا شيخ. نعم وش فيه؟ يا أقول يا شيخ هذا مشهور عند العلماء التمثيل بخلق الله. أي يعني لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ ما في شيء. إحنا مثلناه للمستحيل مو بالجائز. إيه مو بالجائز يعني مو بهذا إقرار بأن الله يخلق مثله. هذا إنكار بأن الله يخلق مثله. لكن شيخ لو نترك هذا المثال ونمثل دائما الحركة والسكون. ما هو لازم. ما هو بلازم. نعم اي نعم هذه مشهوره يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكرها في مفتاح دار السعاده وغيره وذكر ان الشيطان جاء للعابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش انك تفرح بموت العالم اكثر مما تفرح بموت العابد والعابد يتعبد الله دائما ليل ونهار قال لان هذا اضر عليه العالم اضر علي من العابد وضرب لهم مثال قال تعال نروح نمشي جاءوا للعابد قالوا له يا ايها الرجل هل يستطيع الله ان يخلق مثله قال كيف يستطيع الله على كل شيء قدير حكى ما استدل المسكين جهل مركب قالوا طيب هل يستطيع الله ان يجعل السماوات والارض كلها في قشر بيضه قال اعوذ بالله هذا ما يجوز ما يمكن هذا مستحيل وراحوا للعالم وقالوا سألوا هذا السؤال كلام الأول فهذا مستحيل ولا يمكن أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا الغشر ويصغر السماوات والأرض تكون السماوات والأرض في قشر البيضة أما يجعل السماوات والأرض في حالتها الحاضرة في قشر بيضة في حالة الحاضرة فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلاً. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية على أي شيء نعود الضمير في لكنها الأسماء وقوله في الحق وش المعنى أي نعم والقول الحق لأن بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شاكر؟ التوقيف هو الذي توقف على ما جاء به النص. نعم من إثبات أو نفي. طيب يقول المؤلف لنا بذا أدلة وفية أذكر منها دليلا واحدا يا إمداد الله. نعم أولا أن هذه الأشياء لا يمكن للعقل أن يتحكم فيها هذا تعليل أحب أن أكون دليلا. عبد الرحمن صح تعليل لا التعليل الدليل انتهى منه يعني كأنك تقول إنها حسنة والإنسان ما يعرف ما يكون صح هذا طيب الله سبحانه وتعالى إننا تأتي من ناحية الشرع